يرد النصارى على الاعتراض على قولهم ثلاثة في واحد: إنكم يا مسلمون في كثير من مسائل الأسماء والصفات ككيفية يد الله تقولون لا يعلم هو إلا هو، فلماذا لا يكون الرد على ذلك؟ لأن هذا من باب محارات العقول عند أهل الإسلام، وأما قولهم فمن محالات العقول، من محالة مستحيل. أنت عايز حاجة أنت عارف أنها غلط وبعدين عايز تهرب منها تقول لا ده مش عارفين إزاي، يعني دي تفرق عن حاجة مجهولة أنت ما تعرفهاش. في فرق بين المجهول وبين المستحيل. اللي بيخبره أهل الإسلام هو من باب إيه؟ مجهول الذي تحار فيه العقول ولا تدري كيفيته. أما إن هو مستحيل، إيه الاستحالة في أننا لا ندري الكيفية؟ لكن الاستحالة اللي ربنا ركب العباد عليها إن ثلاثة واحد والواحد ثلاثة، إن هو هو وهو غيره. وبعدين لما تيجي تلاقيها متناقضة تقوم تقول لا معرفش إزاي، ما تعرفش، أنت عارف إنها متناقضة، أنت عارف إنها باطلة، أنت تعلم أن هذا الكلام يناقض أوله يناقض آخره. إزاي مولود من أبيه قبل كل الدهور؟ إزاي من مولود وقبل كل الدهور؟ إزاي بقى هو له لحظة ولادة انبثاق وبتقول له أب له أصل، وإن هذا الأصل ده اللي موصوف بصفات الكمال الأولى، وبعدين تقول قبل كل الدهور بدون زمن، بس زاد أصل ده اشمعنى ده ما كانش ده؟ وإزاي تقول إله من إله وإن تقول هما حاجة واحدة؟ لأن إله من إله دي معناها إيه؟ إن هما اتنين قطعا، وإنت بتقول ده بصفات وأفعال غير الصفات دي والأفعال دي في الحقيقة، ما هما ملهمش حد، ما يعرفوا، ليس لهم مخرج.